بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، الكريم المنزل، الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في هذه الليلة المباركة سنبدأ بشرح اللامية في الاعتقاد، وهي منسوبة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، المولود سنة 661 والمتوفى سنة 728، وهو تقي الدين أبو العباس المشهور بشيخ الإسلام، وهو من أئمة الدين الذين جاهدوا في الله حق جهاده وقضى عمره كله في نصرة دين الله عز وجل، لدرجة أنه مات وهو في السجن رحمه الله ورفع درجته في المهديين. وهذه اللامية 16 بيتا منسوبة له، وقد تكلم العلماء هل هي له أم لا، فنسبها إليه المرداوي متوفى في القرن الثالث أو انتهى منها في سنة 1263 تقريبا، شرحها ونسبها إليه الألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ونسبها له جمع من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم إنها ليست له، ولم يذكروا دليلا على ما ذهبوا إليه. والحاصل أن هذه العقيدة عقيدة صحيحة، هذه اللامية هي في العقيدة السلفية الصحيحة، وهو معتقد أهل السنة والجماعة بغض النظر من الذي قالها. ولهذا يقول رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي، يحتمل أن هناك من سأله ما هي عقيدتك، أو لخص لنا عقيدتك التي تعتقدها، ويحتمل أنه قال ذلك على اعتبار سعة الكلام، كأنه يقول من أراد يسألني أو يسأل عن عقيدتي أو يعرف عقيدتي فعقيدتي كذا وكذا. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، المذهب الغالب أنه يطلق على المذهب الفقهي، يعني المذهب في الفروع أو ما يسمى بالفروع، وقد استقر عند أهل السنة والجماعة أن مذاهبهم أربعة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب أحمد. المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة والجماعة، يحتمل أن المراد بالمذهب هنا المذهب العقدي، هو المذهب في الأصول، ما هي الأصول التي أنت عليها. وقد ذهب المرداوي في شرحه لهذه اللامية إلى أن المراد بقوله عن مذهبي يعني مذهبي في الفروع، وأكثر الشراح على أن مذهبه هنا يعني ما يذهب إليه في أصول الاعتقاد، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنه ما ذكر بعد ذلك كله في أصول الاعتقاد. فقوله مذهبي هنا يعني ما أذهب إليه في الأصول أو في باب الاعتقاد، ولهذا قوله وعقيدتي يعني أنا أذهب إليه وأعتقده وعقدت قلبي عليه، فهذه هي عقيدتي، هذا المذهب الذي أنا عليه هو مذهب السلف وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعون لهم بإحسان، وأنا أعتقد هذا قد عقدت قلبي عليه ودنت لله به ظاهرا وباطنا، قد عقدت قلبي على ذلك مع ما يظهر مني. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، هذا من لطف الناظم رحمه الله أنه يدعو لمن أراد الهدى. والهداية كما بينها أهل العلم تنقسم إلى قسمين، هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق وإلهام. فهداية الإرشاد والدلالة قال يهديه يعني يرشده ويدله، ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل إلى صراط مستقيم وهو دين الإسلام، وهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يملكها الدعاة إلى الله، بل حتى الإنسان العادي يستطيع أن يهدي غيره يعني يرشده ويدله، يرشده ويدله على الخير. والنوع الثاني وهي هداية التوفيق والإلهام، فهذه خاصة بالله جل وعلا كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق للإيمان والإلهام وخلق الإيمان في القلب هذه إلى الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا، الهداية بيده ومن يهدي الله فهو المهتد. لكن أيهما يقصد المؤلف هنا؟ الذي يظهر أنه يقصد هداية التوفيق، والمعنى أسأل الله أن يرزق الهداية، هداية التوفيق للإيمان والعمل الصالح لمن سأل عنه وحرص عليه، وإن كانت هداية التوفيق مستلزمة لهداية الإرشاد والدلالة، فإنما يهتدي ويوفق بعد أن يبذل جهدا ويعرف الصراط المستقيم، هداية الإرشاد والدلالة، يعرف دين الحق ويعرف دين الله عز وجل، ثم يوفق لاتباعه والعمل به. وبعض الشراح تكلموا هنا على مسألة الرزق، وهي مسألة أنا أشير إليها إشارة، فإن أهل السنة والجماعة يقولون الرزق كله من الله، حلاله وحرامه، فحتى ما أتى الإنسان من الرزق عن طريق الحرام هذا من رزق الله له، لكنه يأثم على الطريق التي سلكها حتى وصل إليه. وذهبت المعتزلة إلى أن الرزق الحرام ليس من الله، ليس من الله، هذا قول باطل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما أريد منهم من رزق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق كله من الله، لكن من سعى لحصوله على الرزق عن طريق الحرام، عن طريق الربا، عن طريق الغش، عن طريق، هو يأثم بهذا الأمر وبهذا الفعل ويجازى عليه. لكن الرزق كله من الله، الله هو الرزاق جل وعلا. قال رزق الهدى من للهداية يسأل، وهذا فيه يعني إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على السؤال عن أمر دينه، كما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأعظم ما يسأل عنه أمر الدين، ولهذا جاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم، وجاء بعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الصحابة جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والله ذكر هذا في كتابه في آيات عدة، قيل 13 آية وقيل أكثر من ذلك، يسألونك ولا يسألونهم الصحابة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا ينفقون، آيات عدة. فهذا من طرق العلم، والسؤال يكون لأهل العلم، والله جل وعلا أمرنا بأن نسأل أهل العلم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما خرج الصحابة رضي الله عنهم في غزوة وأصيب أحدهم بجراحة فأجنب، صابته الجنابة، فسألهم قالوا لا نجد لك رخصة تغتسل، فاغتسل ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي، العي الجاهل شفاؤه السؤال، يسأل. وأنت إذا أشكل عليك شيء لا تقدم يا أخي حتى تسأل وحتى تتبين. بل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل عن أمور فما يجيب، أحيانا ما يجيب في الحال، وينتظر حتى يأتيه الوحي من الله جل وعلا. ولهذا جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. السؤال هو طريق العلم، هو طريق العلم. وقد يسر الله عز وجل الأمر، الآن قد لا تستطيع أن تصل إلى الشيخ مثلا أثناء الدرس أو بعده مباشرة، لكن الحمد لله هناك الجهات المفوضة بالفتوى، لها أرقام يتصل عليها في كل وقت، تستطيع أن تصدر، اسأل عن دينك وتبصر حتى تعبد الله على بينة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال المؤلف رحمه الله رزق الهدى من للهداية يسأل، ثم قال اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع، مراد يعني اسمع سماع إدراك، تسمع ما أقول وتدرك وتفهم وتحقق كلام محقق. اسمع هذا الكلام من رجل محقق متثبت، سمع الأدلة وعرف معناها ومؤداها، فهو متحقق محقق ومتثبت مما يقول، لا يقول وهو على شك، لا، متحقق من صحة ما يقول من الكلام. اسمع كلام محقق في قوله، هذا القول الذي يقوله سيتكلم عنه الآن قول متأكد منه، قد حققه وعرف أنه دل عليه الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. لا ينثني عنه يعني لا يرجع عنه، لأنه لو كان قاله من غير تحقق ربما ظهر له دليل على خلاف ما قال، لكنه قد نظر في الأدلة وعرف صحة هذا القول الذي يتكلم عنه، فهو لا ينثني عنه يعني لا يرجع عن هذا القول، ولا يتبدل ولا يتغير. ما يتبدل قوله ولا يتغير. فالآن مثلا أو ككلامه أول مسألة أنه يدين لله عز وجل بحب الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم، هذا قال وهو متحقق من صحة ذلك، لا ينثني عن هذا ولا يرجع ولا يتبدل ولا يتغير، فيرجع يسب الصحابة أو يقول محبتهم ليست مشروعة. لا، رجل متوثق متأكد مما سيتكلم به رحمه الله. ثم قال حب الصحابة كلهم لمذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ويروى البيت الثاني ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. أولا يقال لماذا بدأ المؤلف بحب الصحابة، أو لماذا بدأ في الكلام على معتقد أهل السنة في الصحابة؟ قال بعض الشراح من أهل العلم لعله قد نشر عنه كلام أنه يسب الصحابة ويتكلم فيهم، فبدأ بالكلام على هذه المسألة التي قد عيبت عليه أو افتري عليه فيها، فأراد أن يبدأ بها. وقال بعضهم لعله بدأ فيها لأن الصحابة هم الذين فهموا الكتاب والسنة فهما صحيحا، فكأن قوله بدءه بالكلام على الصحابة كأنه يقول أقول بالكتاب والسنة وأقول ما يقول به الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم دانوا لله بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حب الصحابة كلهم لمذهب، الصحابة جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لكن لو لقيه وهو منافق، لقي النبي وهو منافق، أو لقي النبي وهو كافر ولم يدخل في الإسلام بعد ذلك، فهذا لا يقال له صحابي. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ما ارتد أيضا وما رجع. زاد الحافظ بن حجر ولو تخلى له ردة، يعني مثلا في زمن أبي بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب ومنهم طليحة الأسدي بعد أن أسلم، فارتد وذهب مع مسيلمة الكذاب، لكنه تاب بعد ذلك وحسن إسلامه وقاتل وقتل شهيدا في القادسية رضي الله عنه. فهذا صحابي حتى لو تخلى له ردة، لكنه صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو تخلل ذلك ردة لكنه تاب ورجع منها. وحب الصحابة دين وقربة إلى الله جل وعلا، ويجب على كل مؤمن أن يحب الصحابة أولا لأنهم فازوا بشرف الصحبة، صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكرمهم الله بهذا، فهم أصحابه. ثانيا لأنهم حملة الشريعة إلينا، لولاهم ما كان في الأرض مسلمون بعد الله جل وعلا، لأنهم الذين حملوا الشريعة، حملوا الكتاب والسنة، حملوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا سنته ففهموا ذلك وبلغوه إلى الأمة إلى التابعين، والتابعون بلغوه لمن وراءهم، فهم أحد شهودنا، أحد الشهود على هذا الدين. وهم نقلته. ولهذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة الطحاوية يعني، وذكر ذلك في كتاب العقيدة، وهذا دليل أن هذه مسألة عقدية. يقول رحمه الله: ونحب، هذا في عقيدة الطحاوية، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وجاءت الأحاديث، جاءت الآيات الكثيرة في فضل الصحابة في الثناء عليهم، فمن ذلك قوله جل وعلا في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أي مدح أعظم من هذا؟ أن الله رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في غزوة تبوك. وقال جل وعلا في سورة الفتح، قد أشار إلى هذا ابن أبي داود في حائيته، حائية جيدة في العقيدة، يقول: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكو طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي الصريح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، في سورة الفتح آيات للصحابة تمدحهم، وقد أفاد وأجاد، فقد ورد في سورة الفتح آيات، عدة آيات. فمن ذلك قوله جل وعلا في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. هذا مدح لهم، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ثم قال بعد ذلك بآيات: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ثم قال بعد ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم قال بعد ذلك: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ثم ختم السورة، سورة الفتح، هذا كله في سورة الفتح، ثم ختم هذه السورة المباركة بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عدة آيات تثني على الصحابة، يزكيهم الله ويثني عليهم، وينزل السكينة في قلوبهم، ويخبر أنهم يبايعونه، حينما بايعوا نبيه يبايعونه، لأنهم بايعوا نبيه الذي أرسله إليهم، وأيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه وذكر شدتهم على أهل الكفر ورحمتهم للمؤمنين، هذا كله ثناء من الله عز وجل. فحبهم إيمان، حب الصحابة إيمان وقربة، ويتقرب الإنسان إلى الله بحبهم ويرجو أن الله عز وجل يعظم له الأجر والثواب بمحبته لهم. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب. قبل أن نتجاوز هذه النقطة، حصل بين الصحابة خاصة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزمن معاوية، حصل بينهم اختلاف وحصل اقتتال، فمن الناس من إذا قرأ التاريخ وقرأ ما حصل أطلق لسانه، إذا تبين أو ظن أن هذا مخطئ تكلم عليه وسب هذا الصحابي أو قال أنه كذاب أو مخادع أو انتبه، أمسك لسانك. أولا لست بحاجة أن تقرأ مثل هذه الأمور، لكن لو قرأتها فاحبس عليك لسانك، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ذكر له ما حصل بينهم، قال: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. ما شاركنا، ولذلك نطهر ألسنتنا، ما نتكلم، هذا هو الواجب على المسلم، هذا هو الواجب على من نصح نفسه. وسأذكر أتلو عليكم كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، من أحسن ما كتب في حق الصحابة رحمه الله. يقول رحمه الله في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. حديث الصحيحين البخاري ومسلم. قال يعني من أهل السنة، قال من أصول أهل السنة أو أخبر عن أهل السنة، قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حديث رواه البخاري ومسلم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كانوا 1400 رجل الذين بايعوا تحت الشجرة، وهذا يدل على أن العشرة المبشرين بالجنة أنه ليس على سبيل الحصر، وأنه لا يدخل الجنة، أو أن النبي لم يبشر إلا 10 رجال من أصحابه، لا، لكن هؤلاء جاءوا في حديث واحد، الخلفاء الراشدون وبقية 10 كلهم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، سعد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، الزبير في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، جاءوا في حديث واحد. وإلا المبشرون في الجنة أكثر من هذا بكثير. ولهذا في صحيح مسلم أنه كان عدد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400 رجل، كلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال: وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل لقد رضي عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة، يعني من أصول أهل السنة والجماعة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان بالبيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي فقدم قوم عثمان وسكتوا وقوم قدموا عثمان وربعوا بعلي وقوم قدموا عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. كلام شيخ الإسلام هذا نفيس، يعني أشرح شيئا، مسألة مهمة جدا. الخلاف الذي حصل بين الصحابة في مسألة عثمان وعلي ليست في الفضل، ليست في الحكم، ليست في الحكم، ليست في الخلافة. الخلافة أهل السنة والجماعة مجمعون على أن عثمان مقدم ثم علي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، لأنه كان بإجماع الصحابة الذين اختاروا، ومنهم علي بن أبي طالب ثم علي. لا يختلف أهل السنة والجماعة بالإجماع أن عثمان أحق بالخلافة وأولى بالخلافة، وإنما الخلاف الذي حصل أيهما أكثر فضائل، هل عثمان أكثر فضائل أو علي أكثر فضائل، هذا الخلاف الذي حصل بينهم. وهذه المسألة وهي الاختلاف، هل فلان أفضل، هل عثمان أفضل أو علي أفضل، قال شيخ الإسلام وهذه المسألة لا يبدع فيها، ما يبدع فيها. وأما لو قال أن عليا أحق بالحكم من عثمان هذه يبدع فيها، لأنها خلاف الإجماع، مع أن بعضهم قدمه، بعضهم قدم عثمان وبعضهم توقف. قال ثم استقر، يعني استقر أمر أهل السنة والجماعة بعد ذلك على تقديم عثمان في الخلافة وفي الفضيلة رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، هذا اللي استقر إليه، صار إجماع الآن، ما يجزي أحد أن يخالفه. حصل خلاف، وحصل من أهل الكوفة خلاف في أول الأمر ثم رجع الأمر واستقر، فصار إجماعا من أهل السنة والجماعة أن عثمان أفضل، كما أنه أحق بالخلافة كذلك أفضل، ثم علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال ثم قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، لأن الصحابة وقع فيهم قسمان طرفان، الرافضة والنواصب الذين ناصبوا العداء لأهل البيت، وكلاهما طريق منحرف. الواجب حب الصحابة كلهم رضي الله عنهم، وأهل البيت لهم مزية، لهم مزية زيادة كما سيذكره المؤلف. قال ويمسكون، وهذا من أجله أوردناه، وإن كانوا لله الحمد حتى الكلام السابق كله فيما يتعلق في الصحابة، وهو أمر مهم له علاقة في الموضوع. قال ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، في مساوئهم، منها ما هو كذب، فكيف يصدق الكذب، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه يعني ما نقل عنهم وصح هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. أهل السنة والجماعة ما يعتقدون أن الصحابة معصومون من وقوع في الخطأ في الكبائر والصغائر قد تقع منهم. قال وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. ثم قال ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. ومثال ذلك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا الحديث في ذلك. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. سبحان الله، المد ربع الصاع، أقل من كيلو الصاع، لما حسبوه بالوزن الآن قالوا 3 كيلو، بعضهم يقول الصاع كيلوين، المد 500 غرام أو 700 غرام ونحو من ذلك. لو أن أحدهم تصدق بربع كيلو 500 غرام أو 700 غرام من الذهب، وأنت تصدقت بمثل جبل أحد، تعرفون جبل أحد من الذهب الخالص، ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. أي فضل أعظم من هذا يا أخوان؟ ثم يأتي بعد ذلك من يتجرأ ويتكلم عليهم أو يقع في نفسه شيء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم. قال: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة التي فعلا فعلوها، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدون؟ يعني إذا كان هذا في الأمور المحققة لو علموا عملوها هي مخالفة معصية، فكيف بالأمور التي هي محل اجتهاد؟ فقال: فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور بإذن الله. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر قليل مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، انتبهوا لهذا الكلام، ومن نظر في سيرة القوم يعني في سيرة الصحابة بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلامه رحمه الله، وله أيضا بقية كلام، لكن هذا الكلام عض عليه بالنواجذ. اعتقد في الصحابة وفق ما جاء في هذا، حتى ولو أنه قاتل بعضهم بعضا، قاتلوا متأولين مجتهدين، معاوية رضي الله عنه ومع يقولون سلمنا قتلة عثمان، وعلي قال انتظروا حتى تستقر الأمور وتهدأ الفتنة، لأنهم خرجوا الخوارج واضطربت الأمور، انتظروا حتى يستقر الأمر ثم نقيم عليهم حد الله. فكل منهم له اجتهاد، أما يتخذ هذا وسيلة للطعن في بعضهم على بعض هذا ظلم، فعلينا أن تسلم ألسنتنا في حقهم ونترضى عنهم. بل شعار الصحابة إذا جاء ذكرهم رضي الله عنه شعار لهم، قد يذكر بعض العلماء أو بعض إذا جاء ذكر يقال رضي الله عنه، لكن ليس شعارا، يعني ليس دائما، لكن دائما الذين شعارهم رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا تقريبا يعني مجمل ما يقال. وقد قال الحكمي أيضا رحمه الله قال ثم السكوت واجب عما جرى عما جرى بينه مو من فعل ما قد قدر فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. فهذا إجماع من أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة بعد قتل عثمان. هذا هو الواجب دين يا أخي، لا تلقى الله تسب أحد من الصحابة، لسانك اجعل قلبك سليم ولسانك سليم حتى تلقى الله ما عليك تبعه في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله حب الصحابة كلهم لي مذهب. طبعا تنازع العلماء في الأفضلية أو تكلم العلماء على الأفضلية، ولا شك أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، الخلفاء الراشدون أفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أيضا المهاجرون، ثم الأنصار، على تفصيل لأهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا خير الجزاء. ثم قال ومودة القربى بها أتوسلوا، مودة يعني محبة القربى، والمراد قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، مودة القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته، وهم خمسة أقسام: أهل البيت أو آل البيت خمسة أقسام. الأول أو نقول هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الصدقة آل البيت، وهم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل عقيل بن أبي طالب وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. إذن قرابته منهم من هم قرابة له من جهة النسب، ومنهم من هم قرابة له من جهة المصاهرة. أما من جهة النسب هذا أمر متقرر، لكن أمهات المؤمنين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا القرآن. الله جل وعلا يقول في كتابه في سورة الأحزاب إنما يريد الله نعم قال إنما يريد الله قبلها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لاحظوا يا نساء النبي، السياق الآن في نساء النبي، ما عاد يقول هذا ليس في نساء النبي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النص واضح. بعد أن ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت، والكلام والسياق مع أمهات المؤمنين، فأولئي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وقرابته من جهة نسبه صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يا أخوان لهم قدر زائد في المحبة والتولي. ولهذا يقول الناظم ومودة القربى بها أتوسل، يعني أتوسل إلى الله بحبي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أتوسل إلى الله بمحبتي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل يا أخوان نوعان: توسل ممنوع وتوسل مشروع. فهذا من التوسل المشروع. التوسل المشروع ثلاثة أقسام: التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تدعوه وتتوسل إليه: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. والتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهذا أشار الله عز وجل إليه في كتابه، فقال جل وعلا: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا. نعم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعني يتوسلون إلى الله بإيمانهم. هذا هي التوسل إلى الله بالعمل الصالح. ومثل حديث ثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبق عليهم الغار فقالوا إنه لن يجيكم إلا أن تسألوا الله بصالح عملكم، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. الأول توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بتركه لابنة عمه بعد أن جلس بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، فقام خوفا من الله وترك المال 120 دينار. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا. توسل الله بعمله الصالح. والرجل الذي استأجر أجيرا فذهب وترك أجره فنماه له حتى صار له واديا من الإبل واديا من البقر واديا من الغنم، ثم جاءه قال: أعطني حقي. قال: كل ما ترى لك. قال: لا تستهزي بي. قال: ما استهزي بك، كله لك. فاستاقه كله ولم يترك شيئا. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم وقاموا يمشون. التوسل إلى الله بالعمل الصالح. نعم تقول: اللهم إني أتوسل إليك بحبك وبحب رسولك صلى الله عليه وسلم وبحب أصحابك وبحب قرابة نبيك. تتوسل بعملك الصالح، وهذا هو الذي عناه المؤلف هنا. هذا هو الذي عناه المؤلف هنا، وهو التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة. وأيضا قالوا التوسل يكون بالتوحيد، كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل بالتوحيد، فهذا توسل مشروع. وأما التوسل بغير ذلك وبالذوات هذا لا يجوز، ولا بالجاه. لا يجوز أتوسل إليك بجاه نبيك ولا بجاه فلان، وإن كان جاه النبي عند الله عظيم، لكن ما شرع على النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوسل إليه بجاهه. حنا متبعون، ما جاءنا دليل على هذا. واجب على الإنسان أن لا يقدم على عبادة إلا عنده دليل صحيح صريح، حتى لا يقع في مخالفة أمر الله جل وعلا. قال: ولكلهم قدر على وفضائل. لكل واحد من هؤلاء الصحابة كلهم لهم قدر عظيم عند الله عز وجل، وقدر على أي سما على غيره، لسابقتهم، لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، للهجرة، لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفضائله، نعم، لو ما جاء إلا أن الله قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولو ما جاء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يكفي فضل، يكفي فضل، فضل ما يلحقهم فيه أحد بعد ذلك. قال: لكنما الصديق منهم أفضل. أفضل الصحابة على الإطلاق هو الصديق، وهو الذي قال الله فيه: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار لما خرج من مكة وصاحبه، وهو أيضا على قول بعض المفسرين والذي جاء بالصدق وصدق به، بعض المفسرين أبي العالية وغيره قال الذي صدق أبو بكر، لأنه كان في غاية التصديق لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع، صار يحدث قريش، فرحت قريش بأن هذه فرصة لعل صاحبه أبا بكر يتركه، فجاءوا إليه قالوا يا أبا بكر أتسمع ما يقول صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قالوا يقول شيء عجب لا يمكن أن يصدق، يقول أنه البارحة أسر به من مكة إلى بيت المقدس وأنه صلى فيه وأنه عرج به إلى السماء السابعة إلى أن دنا من الله عز وجل وسمع صريف الأقلام ورجع، كله في وقت يسير. انظروا ماذا قال الصديق، قال إن كان قاله فقد صدق، إن كان قد قاله صلى الله عليه وسلم والله لقد صدق. هذا المقام العظيم الذي بلغ فيه قوة الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قد قاله فقد صدق، فهو أفضل الصحابة على الإطلاق، ثم عمر الفاروق، وكذلك جاءت فيها أحاديث منها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ومنها لما قال عمرو بن العاص في حديث الصحيحين من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال ثم من؟ قال أبوها. ولما تخاصم مع عمر ثم جاء إلى عمر قال سامحني وأبى عمر، ثم مضى إلى بيته فندم عمر أراد يسامحه، فجاء فما وجده في بيته، فذهب وعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما أقبل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد خاصم عند خصومة. فلما جاء إليه جاء عمر وراءه فأخبره، أخبر أبو بكر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ دعوتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ووساني بماله، فقال أبو بكر يا رسول الله أنا أظلم، أنا أظلم، يعني أنا ظلمت عمر، أنا مخطئ عليه، والنبي لا يرد على أبي بكر ويقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعد ذلك أبو بكر أبدا، مقامه عظيم رضي الله عنه، صديق الأمة رضي الله عنه. ثم عمر الفاروق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والله ما سلكت طريقا إلا سلك الشيطان طريقا فجا غيره، سماه الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. وعثمان ذو النورين الذي جاء بألف دينار ونثرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز ألف ناقة محملة بالأقتاب والأحلاس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فعلي بن أبي طالب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني منزلة هارون من موسى، وقال له لا يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأعطاها لعلي مع أنه كان مريض أرمد ما استطاع أن يأتي، فأرسل إليه شهادة يحبه الله ورسوله. هؤلاء لهم السابقة، وبقية العشرة، بقية العشرة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم كلهم في حديث واحد، وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة، عدهم كلهم، كلهم جاءوا في حديث واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما طعن عمر جعل الأمر إلى ستة. كان أبو عبيد قد مات، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فقال الأمر في ستة: يحضر ابن عمر، لأنهم خمسة من العشرة هم مبشرين بالجنة، وابن عمر يحضر جبرا لخاطره لأن والده الخليفة قد قتل وليس له حق في الخلافة، فدار بين هؤلاء الخمسة. ثم أصحاب بدر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل بيعة الرضوان: لن يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة. وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم قال المؤلف: لكنما الصديق منهم أفضل. نعم. ثم شرع في الكلام على القرآن، وأنا أعدد لكم أو أذكر أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان أن يحبهن وأن يتولاهن، ولهن مودة خاصة، وهن خديجة وعائشة وحفصة وجويرية وأم سلمة وأم حبيبة وسودة بنت زمعة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت خزيمة بن الحارث وصفية بنت حي بن أخطب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. جاء في بعض النسخ: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. وهذا مما استدل به من قال أن هذه المنظومة ليست لابن تيمية، لأن ابن تيمية يقول ما يجوز أن نطلق على القرآن بأنه قديم، هذا جاء في غير كتاب من كتبه أنه قال لا يقال القرآن قديم، كما قال في التسعينية: الوجه الثاني أن أحدا من السلف والأئمة لم يقل إن القرآن قديم وأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، انتهى كلامه. لكن يقال لا يكفي هذا ردا أو جزما بأنه ليس من كلام شيخ الإسلام، أن هذه المنظومة ليست شيخ الإسلام. وأيضا ما دام أنه جاء في بعض الأبيات فهو الكريم، ما قال هو القديم. ثم رأيت أن شيخ الإسلام في المجموع الفتاوى استشهد بهذا البيت وقال: كما قال المنشد، كما قال المنشد، وذكر هذا البيت أو ذكر بيتا من هذه المنظومة، وهذا ما يشعر بأنها له رحمه الله. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. القرآن صح ما قيل في تعريفه: هو كلام الله، هو كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، هذا هو القرآن. ولا بد في تعريفه تقول هو كلام الله، كلام الله لا بد تنص، هو كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس، وهو كلام الله تكلم الله به حقيقة، تكلم به بحرف وصوت، سمعه منه جبريل وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، فهو كلام الله حقا. ولا يقال عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، ولا يقال إنه مخلوق، منزل غير مخلوق، صفة الله، منه بدأ وإليه يعود، هكذا يجب أن تعتقد. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وأنزله على جبريل، سمعه منه جبريل، وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، وهو صفة الله، منه بدأ وإليه يعود، بدأ من الله وتكلم به وإليه يعود في آخر الزمان، كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى عليه في ليلة ويرفع من الأرض ولا يبقى منه إلا لفظ الله. كل هذا ثابت، هذه عقيدتنا، ولا نقول هو مخلوق، لا، صفة الله منزل غير مخلوق، ولا نقول حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، أو هو فيض، لا، كلام الله تكلم الله به بحرف وصوت. ومما يذكر في هذا الباب أنه أنزل جملة واحدة، وقد اختلف العلماء هل أنزل القرآن كله جملة واحدة أم أنه نزل مفرقا. نقول نعم، أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما رواه ابن أبي شيبة والحاكم بسند صحيح، ويدل عليه قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما قال أنزلنا بعضه. فأنزله كله في ليلة واحدة، لكن نزل منجما، وهذا صح عن ابن عباس قال أنزل الله القرآن من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة بعد ذلك. ومن العلماء من قال معنى إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك، لكن جمهور أهل السنة على القول الأول، لأنه صح عن ابن عباس، ومثل هذا لا يقوله ابن عباس بمجرد الرأي، لأن في شيء يتعلق بالغيب، فلا يمكن يقوله اجتهادا. الصحابة لا يقولون على الله بغير علم. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. نعم جاءت الآيات، يقول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا نص القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين، يقول وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. فالقرآن كريم عن الله، هو كريم في نفسه، وأيضا منزل كما ذكرنا لكم الآيتين، وكما في قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكما في قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فكلام المؤلف رحمه الله هنا اعتمد به على النص كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في غير ما آية. وللفائدة، أول من تكلم في نفي القرآن الجعد بن درهم في أوائل القرن الثاني، قال ما تكلم الله بالقرآن، ما كلم الله إبراهيم، فأفتى العلماء بكفره وضلاله، فقتله خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري، في يوم عيد الأضحى جاء بالجعد مكبلا ثم خطب الناس ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يقول لم يكلم الله موسى تكليما وما اتخذ إبراهيم خليلا، ما كلم موسى تكليما، فنزل المنبر وذبحه، ومدح ابن القيم في نونيته هذا الفعل، وقد شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، لأنه كفر إنكار أن الله يتكلم يقول الله لا يتكلم. ثم قال المؤلف الناظم وأقول قال الله جل جلاله هو المصطفى الهادي ولا أتأول، قال وأقول قال الله، لما آتي الآية يقول قال الله، وأعتقد أن الله قال ذلك، قاله ليس عبارة عن كلام الله وليس حكاية عن كلام الله وليس فيض، لا هذا قول الله قاله الله، وهذا نص عليه الله عز وجل في كتابه، قال الله إني منزلها عليكم، وقال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، قال الله قال الله يا عيسى بن مريم، قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال وكلم الله موسى تكليما، تكلم الله بالقرآن وقاله سبحانه وتعالى. والمصطفى الهادي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، المصطفى الهادي قال قال الله كما في الحديث إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الآخر فيقول فيقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفره، هل من داع فأستجيب له. النبي صلى الله عليه وسلم قاله قال ينزل الله ويقول، فقال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. فالنبي أخبر، المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم أخبر ونسب وقال قال الله، فلماذا نقول قال الله؟ نقول قال الله ولا نتردد. قال ولا أتأول، تأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح، وقد يطلق التأويل ويراد به صرف النص عن ظاهره، فالذي يصرف القرآن ما يقول هو غير كلام الله أو حكاية عن كلام الله نقول هذا لا شك أنه متأول، نحن ما نتأول، نقول قال الله ونثبت أن الله تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت. ولهذا قالوا إن صفة الكلام لله صفة ذاتية فعلية، فهي صفة ذاتية ما تنفك عن الله، وذاتية باعتبار آحادها، فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء وسيتكلم بعد ذلك، ويتكلم كل يوم هو في شأن، وكلامه لا يحصى كثرة، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والله أعلم، وصلى الله وسلم.